السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، اليوم إن شاء الله تعالى نبدأ رحلة جديدة في سورة من سور هذا الكتاب الكريم العظيم، القرآن الكريم، ألا وهي سورة سبأ. أتدرون ما سبأ؟ ما معنى سبأ؟ ما سبأ؟ اسم سورة من سور القرآن. ما تدرون ما سبأ؟ ينبغي أن نعرف معاني الصور وأن نعلمها لأبنائنا، يعني لو إحنا نحفظ صورة كذا ويفهمون ما معنى هذه الصورة. يعني دخلت على بعض المدارس فوجدت الأطفال يحفظون جزء عما، من يحفظ صورة الهمزة؟ أنا نحفظ صورة الهمزة. حافظين صورة الهمزة؟ مين فيكم همزة؟ مين يحب يكون همزة؟ أنا الهمزة هو الهمان، الهمزة غيبة مش كده؟ فواحد يحفظ وما يفهم صورة الهمزة وفاق ان همزة دي حاجة كويسة. لازم نفهم اخواني معنى الصور، ايه اسم الصورة اصلا، يعني ده المفتاح، العنوان. مش فاهمين العنوان تبقى مشكلة كبيرة جدا. لما نيجي في مساجد الملتزمين وده الناس مش عارفة يعني ايه عنوان الصورة، عنوان الصورة مش معروف. ده يدل يا اخواني ان احنا بعاد جدا جدا. يعفر ملوك ما معنى سبق؟ المفروض تقوموا تضربوني، تفتكرنا عيال اصدق؟ اسأل السؤال ده في مدرسة ابتدائي في حضانة صحيح. لكن الناس في مساجد دي ما معنى سبق؟ ما يعرفون ما سبق، وما فكرش الاخ يسأل يعني ايه سبق، وهو بيقرأ بيختم ومتأكد بيختم المصحف مرة واثنين وثلاثة وعشرة. طيب فين ما تحفظ وما تفهم؟ مشكلة كبيرة جدا. القرآن ما نزل ابتداء للحفظ، انما نزل ابتداء للفهم. افلا يتدبرون القرآن؟ كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب. ما ينفعش مش فاهمين القرآن. ممكن مش حافظ القرآن لكن مش فاهم، دي مصيبة. مش حافظ مش فاهم، تركت سنة لكن مش فاهم، تركت الامر الذي خلقت لأجله. لازم نفهم القرآن. لا يغرنكم كثرة الجاهلين، لا يغرنكم انكم في زمان قد هجر الناس فيه القرآن، فهذا لا يغني عنا من الله شيئا. سورة سبأ، ما معنى سبأ؟ اللي يعرف اتفضل. اسم مدينة في اسفل الجزيرة العربية، قبيلة من قبائل اليمن. تفضل. سورة سبأ كانت منطقة في اليمن، وتعرض القصة أو الآية سورة سبأ تنص على قوم سبأ كما يقول قوم سبأ. نعم. وكانت لهم ملكة تسمى القيس، مشهورة قصتها. وسبأ هذا في الأصل كان رجلا يسمى سبأ، وكان له 10 أولاد تفرقوا في الجزيرة وهم قبائل العرب، اللي منهم كان قبائل العرب. أما سبأ فهي مدينة من مدن اليمن عاش فيها. نسبت إليه، لماذا سميت سبأ؟ نسبة إلى هذا الرجل الذي كان فيها. ثم خرج منه 10 أولاد ملأوا الجزيرة، مذحج وكندة، قبائل العرب كانت منهم، من أبناء هذا الرجل، من أولاد هذا الرجل. طيب، سورة سبأ من السور المكية، سورة مكية، والأحزاب اللي قبلها كانت سورة إيه؟ مدنية. سورة سبأ سورة مكية، والسور المكية تعالج قضايا الاعتقاد. اول ما تسمع سورة مكية يبقى تبحث على طول عن الايمان بالله، ملائكته، كتبه، رسله، اليوم الاخر، القدر خيره وشره. على طول كده هتناقش هذه القضايا، سواء تصححت تقيم هذه العقائد ابتداء او تصحح مفاهيم خاطئه عند المشركين وتدعوهم الى الحق. واضح؟ فاذا تكلمت الصوره عن علم الله يبقى تكلمت عن عقيده الايمان بالله. اذا تكلمت عن اليوم الاخر والبعث والنشور وانكار المشركين لذلك يبقى تكلمت عن اليوم الاخر، وهكذا. السور المكيه بتؤصل الاعتقاد الصحيح، السور المكية تعالج قضايا البعث والنشور، السور المكية تتكلم عن علم الله وأسمائه وصفاته، السور المكية تتكلم عن الجزاء والعقاب، السور المكية تتكلم عن مشاهد القيامة، وهكذا وهكذا. سورة سبأ سورة مكية وآياتها 54 آية، 54 آية. استبعد هذا، لا لا لا استبعد، مسألة قديمة جدا. لا أقول لك ولاده اللي طلع منه قبائل العرب، فتتكلم عن مملكة قديمة جدا من أيام سليمان عليه السلام. شو استبعد الإسلام إلا الإسلام العام الذي هو دين الرسل جميعا، لكن قصدت بالإسلام الدين الذي جاء فيه محمد صلى الله عليه وسلم فلا طبعا، ده السبب ده الزمن القديم. سورة سبأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة. وهو الحكيم الخبير. الحمد لله، الحمد عرف بالالف واللام، الحمد، ولم يقل حمدا لله بل قال الحمد، وال تفيد الاستغراق لتشمل كل افراده. هذه اللام تشعر ان الحمد مختص لله. الحمد أي كل المحامد، كل الحمد لله عز وجل، فجميع أفراد الحمد لله سبحانه وتعالى. الحمد لله، كما أقول مثلا القلم لفلان، الفوز بفريق كذا، كأن كل ما يحمل كلمة الفوز بالمعنى كان خاص بهذا الفريق. لكن فوزا لكذا أو قلما لفلان أو حمدا لكذا، يبقى كأن له حمد ولغيره حمد. لا، الحمد كل الحمد لله. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله، فالله هو المحمود سبحانه وتعالى على اي شيء يحمد. بيعرف يطعي بالفضل على وحدانيته، على اسمائه، على صفاته، على افعاله، على اقواله. الحمد لله يحمد لذاته، هو محمود في ذاته. يحمد لاسمائه فله الأسماء الحسنى، يحمد لصفاته له الصفات العلى، كل صفة يحمد عليه وكل اسم يحمد عليه. يحمد على أفعاله وآلائه، النعم التي لا تحصى ولا تعد يحمد عليها، يحمد على تشريعه ما شرع من الشرع، له الحمد أن أنزل إلينا هذا الإسلام وهذا الدين، له الحمد. يحمد على أقواله القدرية والشرعية، له الحمد. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. من يعرف هذه الجملة؟ الذي له السماوات في محل يدي، الله الذي له ما في السماوات، الحمد لله الذي له ما في السماوات والأرض وما في الأرض، بدل أو صفة. نعم، كما قلنا الحمد لله الكريم، الحمد لله الملك، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، هذه صفة لله أو بدل أو نصبت على الاختصاص، يعني أخص الذي، أقصد الذي له ما في السماوات وما في الأرض، أو أنها مرفوعة على تقديم مبتدأ، هو الذي له ما في السماوات وما في الأرض. تصلح كل هذه إعرابات، تصلح لهذه الكلمة. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، جميع ما هو في هذه السماوات وجميع ما في الأرض له عز وجل. له اللام دي لام إيه؟ لام ملكية ولم تصرف، مش كده؟ له يعني له ملكا وله تصرفا سبحانه وتعالى، فهو الذي يملكها وهو الذي يتصرف فيها، فتكون له بمعنى ملك وبمعنى مالك. لما اقول القلم ده لك والجهاز ده لك، يعني ملك لك، صح؟ لك. لكن اقول في مثلا في موقف اخر، الفضل في هذه المسألة لك، يعني الحكم القضاء لك. فالله عز وجل له ما في السماوات وما في الارض ملكا، فهو مالك ذلك كله، وله ما في السماوات وما في الارض تصرفا، فهو الذي يتصرف بذلك، فله الحكم في ذلك والتصرف فيه. له من ذوي الثمان واحدة خاصة بالله عز وجل، وخلقا هو اللي خلق ابتداء. له ما في السماوات وما في الارض خلقا وملكا وتصرفا. له ما في السماوات وما في الارض تحت تصرفه، يفعل ما يشاء، يحكم ما يريد. كل نعمة واصلة للعبد فهي مما خلقه له سبحانه ومن به عليه، فحمده على ما في السماوات والأرض، حمد له على النعم التي أنعم بها. الحمد لله الذي له ما في السماوات والأرض، يعني نحمده على أنه أنعم بالآلاء كلها لملأت السماوات وملأت الأرضين، ونحمده أنه هو المتصرف في السماوات والأرضين. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فالحمد لله أنه هو المتصرف في السماوات والأرض. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، هذه محامد في الدنيا، السماوات والأرض وما فيهما، هذه محامد في الدنيا، وله الحمد في الآخرة. مش والحمد له، لا، قال وله، يعني وله وحده، فتقديم الجار والمجرور للتخصيص، يعني خاص له الحمد في الآخرة وحده لا شريك له، وله الحمد في الآخرة، يحمد في الآخرة. طيب في الدنيا يحمد على أسمائه وصفاته وأنعمه وآلائه وأقواله وأفعاله، طب في الآخرة يحمد على أيضا على ذلك، يحمد لذاته ولأسمائه ولصفاته ولعدله وفصله وقضائه بين الخلق بعلمه وعدله وحكمته، وله الحمد في الآخرة. طيب الحمد في الدنيا بيكون على ألسنة من؟ مين اللي يحمد ربنا في الدنيا؟ أهل الإيمان. طب ومن يحمد الله في الآخرة؟ كل الخلق، كل الخلق مؤمن وكافر، الكل يحمد الله سبحانه وتعالى. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده، الحمد لله الذي هدانا لهذا، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين. هو المحمود سبحانه في الاخره كما انه المحمود في الدنيا، وهو الحكيم احكم الامر في الدارين وحكم في الدارين، الخبير بما خلق. ومعنى كلمه خبير يعني يا شباب العليم بباطن الامر وخفايا الامور. فالخبره هي العلم بالامور الخفيه، الخبره العلم بالايه؟ بالامور الخفيه. والشهاده العلم بالامور المشاهده الظاهره، والعلم يشمل الظاهر والايه والباطن، فهو عالم الغيب والشهاده، هو العليم الشهيد الخبير، وهو الحكيم الخبير. الحمد في الدنيا عباده يتقرب بها الخلق الى الله، والحمد في الاخره تلذذ وابتهاج، مفيش تكليف في الاخره، مش كده؟ ده فرح ونعمه يشعرون بها وبلذتها ان يحمدوا الله عز وجل. فصارت رؤيه الله من نعيم الجنه وحمده كذلك، ولهذا يكثرون الحمد في الجنة، يكثرون التسبيح تلذذا وابتهاجا، لأن التكليف قد انقضى. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة. وهو الحكيم الخبير. الحمد لله لذاته سبحانه وتعالى، ولو لم يقم بحمده احد من هؤلاء البشر فالحمد له على وجه الاطلاق. ولهذا يفرقون بين الحمد والشكر فيقولون الحمد وإن لم يحصل إنعام فهو محمود، والشكر هو حصول المحامد بعد الإنعام. يعني لما أفعل إليك شيء، أقدم إليك أمر، أخدمك في خدمة، تشكرني. يعني تشكرني؟ يعني تشكرني، تحمدني على صنيع معروف أديته إليك. لكن الحمد من غير ما أزي إليك معروف، أنا في نفسي لو وجدتني حسن الخلق حسن السمع فتحمدني على هذا، تحمدني لصفة ذاتية وتشكرني على صفة فعلية. فالحمد يكون على الصفات الذاتية والفعلية، والشكر إنما يكون على الصفات الفعلية. يقول لك اشكر الله إنه أعطاك كذا وكذا وكذا، لكن احمد الله أنه واحد، احمد الله أنه هو الله، احمد الله أنه كريم، أنه ملك، أنه عزيز، فيحمد. ففلان محمود، يعني هو في ذاته في صفاته في أسمائه محمود، وفي أقواله وأفعاله محمود. ولكن الشكر انما يكون على ايه؟ على الفعل، على الاداء، على النعم، على الآلاء. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض. وله الحمد في الاخره. الحكيم الخبير. سمع. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم العليم. هو الحكيم الايه؟ الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. وهو الرحيم الغفور. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء الرحيم الغفور. يعلم ما يلج في الأرض. سبحانه سبحانه. يلج يعني يدخل. يعلم ما يلج يعني ما يدخل في الأرض. الله سبحانه وتعالى في الآية الماضية قال له ما في السماوات وما في الأرض وهو الإيه ولله الحمد الأخير وهو الحكيم الخبير. ثم ذكرنا بعضا من هذا العلم وهذه الخبرة فقال يعلم ما يلج في الأرض. شو خبير؟ هو الخبير. يعلم ما يلج في الأرض يعني ما يدخل في الأرض وما يخرج منه. السؤال ما الذي يلج في الأرض؟ ما الذي يلج؟ يلج يعني ايه اللي بيدخل في الأرض؟ ربنا سبحانه وتعالى يعلم ما يلج في الأرض يعني ما يدخل في الأرض. ايه اللي بيدخل في الأرض؟ ايه اللي بيدخل في الأرض؟ الحبوب. الحبوب تمام. ايه تاني؟ ها جماعة الحاج محمد الماء ينزل الماء ويدخل بين ذرات التربة يعلم ما يلج في الأرض. ايه تاني؟ الحيوانات الحيوانات الصغيرة فيروسات والميكروبات اللي تدخل في باطن الأرض النمل والزر اللي بيدخل في الأرض يعلم ما يلج في الأرض. يعلم ما يلج في الأرض من الموتى اللي دخل من الموتى والأشجار والمعادن والفلزات كل ما ولد في الأرض. فلو اتكلمت عن ما تكون من آبار النفط من بقايا الأشجار والحيوانات يعلم ما يلج في الأرض. ما فيها من معادن وفلزات يعلم ما يلج في الأرض. ما ينزل من قطر السماء ومطر السماء والحب المبذور الكامل في الأرض يعلم ما يلج في الأرض. يعلم ما يلج في الأرض. يعلم ما يلج في الأرض من دفين الجاهلية ودفين الناس. يعلم ما يلج في الأرض ما يدخل في الأرض وما يخرج منه. إذن ما تخفيه في الأرض لا يخفى عليه. ما يخفى بين ذرات التراب هو شهادة بالنسبة إليه. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. إيه اللي يخرج من الأرض؟ نباتات وأشجار. ولك أن تذهب لتنظر ما يخرج من هذه الأرض في كل لحظة. كل ما يلج في الأرض كم حبة تختبر؟ مش الحبوب اللي في باطن الأرض. كم حبة في باطن الأرض؟ كم حبة تختبئ في جنبات هذا الأرض؟ كم دودة؟ كم حشرة؟ كم هامة؟ كم زاحفة من الزواحف تلج في الأرض؟ كم قطرة ماء؟ كم ذرة من الغازات؟ كم إشعاع كهرباء تندس في الأرض في أرجائها؟ كم وكم مما يلج في الأرض؟ وعين الله عليه ساهرة لا تنام. لا يخفى عليه خافية. لا يخفى عليه خطي. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. كم نبتة؟ اذهب كده عندكم غيط او ارض شوف كده عدد عيدان البرسيم اللي خرجت. كل عود خرج انما خرج بعلمه وخرج بقدرته. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. هذه الأشجار وما خرج منها من ألوان الثمار كل هذا مما خرج من الأرض. كل شجرة بأزهارها وثمارها التي لا تحصى وأوراقها وعروقها كل ما صعد في كل ساق من ذرات المياه. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. آية عظيمة جدا تستحضر فيها سعة علم الله سبحانه وتعالى. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. وما يخرج منها. كم من نبع من المياه يثور. كم من بركان يثور. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. غازات متصاعدة. هذا المستور الذي ينكشف إنما ينكشف بعلم. كم من حشرة خرجت من باطن الأرض. وهكذا. كم هائل مما نرى ومما لا نرى. هذا الذي نراه فلو ذهبت تحصي علم الله فيما ترى لا تكاد تحصي منه شيئا، ولن تستطيع ان يجتمع الانس والجن. كيف هو قائم عليه بالاطعام والسقيا والتكاثر والتناسل فسبحان الله. يحمد ام لا يحمد؟ يحمد على علمه، يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منه وما ينزل من السماء. ايه اللي ينزل من السماء؟ تفضل. الوحي النازل من السماء، المطر النازل من السماء. ايه تاني ينزل من السماء؟ الامطار والسروج، سروج والبرد والصواعق والبرد والبركات التي تنزل من السماء، والملائكة والأنبياء الرسالات الكتب نزلت على الأنبياء. وما ينزل من السماء لا يخفى على الله سبحانه وتعالى. كم نقطة مطر، كم شهاب ساخن، كم شعاع محرق، كم شعاع منير من الشمس تنزل من فوق، كم من قضاء نافذ وقدر مقدور، أوامره كلها سبحانه وتعالى تنزل من السماء. ينزل الأمر من السماء إلى الأرض. وما ينزل من السماء من الملائكة الذين ينزلون بالوحي وينزلون بالأرزاق وينزلون بتدبير الأمور من عنده سبحانه وتعالى. كم من رحمة نزلت من السماء، كم من رزق نزل من السماء، وفي السماء رزقكم وما توعدون. كم وكم مما لا يحصيه إلا الله. وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. يعرج يعني العروج الصعود إلى السماء. ما الذي يصعد إلى السماء؟ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع، والملائكة تتعاقب فيكم بالليل والنهار وتصعد الأبخرة متصاعدة من لجج المياه. روح الإنسان تصعد إلى علي، وإما أن تفتح لها أبواب السماء وإما أن تلقى. كل هذا يا إخواني مما يصعد، مما يعلمه الله سبحانه وتعالى. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وهو الرحيم الغفور، هذا كله من رحمات الله سبحانه وتعالى. فكأنه نبه على الرحمات والمغفرة التي تنزل من السماء. هو في عليائه، ما تسمع ينزل من السماء كلمة خيف، ينزل السخط، ينزل العذاب، تنزل الصواعق المحرقة المدمرة، تنزل الأمطار المغرقة. فطمأن قلبك إن آمنت به، قال لك وهو الرحيم الغفور. وهو الرحيم الغفور، فتتنزل علينا من السماء في كل لحظة ما به قوام أمرنا وأمر أزواجنا وأولادنا وأمر الدنيا كلها، أمر ما نأكل وما نشرب، ملائكة تنزل بذلك كله. هو الرحيم الغفور، الرحيم بعباده، الغفور بذنوبهم. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. تعالوا نقف مرة ثانية مع هذه الآية. احنا عايزين نشوف في لحظة واحدة في ثانية عدد ما ولد في الأرض وما خرج، وعدد ما نزل من السماء وما صعد. في لحظة واحدة لا يحصى عدد، فكيف بعشرات ومئات وآلاف السنين والقرون والدهر الطويل الذي لا نعلم مداه؟ كل ذلك في علمه. قطرة من السماء قطرة واحدة، مش عدد القطرات الذي لا يحصى عددا، قطرة واحدة يعلم من أي من أين نزلت وأين تنزل وأي ذرات الأرض ستصيب وفي أي شعيرات نبات ستمتص هذه القطرة وفي أي عرق من هذا النبات تصعد، لأن القطرة دي من ملك الله الذي يتصرف فيه الذي هو له، له ما في السماوات وما في الأرض. ما هي مش بتمشي هكذا عشوائيا، لا لا، إنما تمشي بأمر. وقطرة دنيا شربها إنسان إلى أن صارت في معدته وفي دمه في عروقه أو بولا أو في خلية من خلايا، أين ستستقر الله يعلم مستقرها. قطرة قطرة، وهي نفس القطرة في حيوان، وانت تأكل هذا الحيوان ثم تبول وتغوط وتتبخر وتتصاعد الى طبقات الجو العليا وتنزل مرة ثانية، ولا يزال علم الله يشمله. قطرة، فعدد قطرات الماء وعدد ذرات الارض وهذا كله ونحن نتكلم في الارض، فكيف بسائر المخلوقات؟ كيف بالسماوات العلى؟ علم الله عز وجل من الاشياء اللي يقف امامها الانسان ولا يملك الا ان يسجد لله عز وجل. بتحس كده الجلالة والعظمة تحصل في قلبك لرب العالمين، تذكر معلومات الله، معلومات الله ولو في نفسك وحدك. طب واضرب العدد ده في عدد المخلوقات مش البشر، البشر الجن والإنس والحيوانات والدواب، ويخلق ما لا تعلمون، ويخلق ما لا تعلمون، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. نقف وقفة أخرى مع نفس الآية، الله عليم. تعالوا نتكلم عن عالم من علماء البشر، خلوا دولة من الدول تتحدث عن ما عندها من العلوم والتكنولوجيا، عايزينهم يتكلموا ويقولوا علمهم، وعايزين نقارن مش بين المعلومات، فلا مقارنة أصلا، لأنه في النهاية بيتكلموا في حدود الأرض، في النهاية بيتكلموا في جزء من الأرض، في النهاية بيتكلموا عن بعض خواص أو خواص بعض المواد، في النهاية بيتكلموا عن أشياء خلقها الله عز وجل. لا لا، أنا مش بتكلم عن كده، أنا بدي أشوف طريقة عرض ما عندهم من العلوم. ها؟ تعالوا كده الدولة، احنا رحنا دولة متقدمة جدا ونقول لهم تحدثونا عما عندكم من العلوم، يقولوا لك ايه؟ احنا عندنا مصانع واختراعات في سيارات وانشأنا كذا وكذا، وعندنا كم من الطيارات والاساطيل كذا، واكتشفنا جهاز محمول جديد كذا، واكتشفنا طريقة جديدة لصعود الماء في مواسير البيوت، واكتشفنا. شوف الكلام ازاي، كلام دني. اي والله دني. شوف بقى الكلام هنا، يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. كان عمال يتكلم في فتات، وشايف انه عنده تكنولوجيا وعلم، يتكلم في فتات، عمال يتكلم عن ذرة. معمول احنا اكتشفنا سيارات وطريقة لدفع الماتور كذا، ده بيتكلم عن ذرة. اصعد كده في طائرة، لا مش هقول لك اصعد مئات كيلومترات مش هتشوف حاجة، لا اصعد كده 20 متر 30 متر 50 متر 100 متر تلاقي السيارات ايه؟ ولا حاجة. فاللي بيتكلموا عنه علوم، لا لما يقول لك بقى شايف الارض اللي انت شايفها دي كلها، كل ما يخرج منها وما يعرج وما كل ما يدخل فيها ويخرج منها بعلم. شايف السماء اللي مش شايف لها اول من اخر، ما ينزل من السماء ما عرفها بعلم. طريقة الكلام طريقة عليم خبير. تعرفها من كده مش كده؟ لما تيجي انت تسأل انسان عايزين اخوانا نعرف بعد اذنكم ما عندكم من خبرات تعرف ايه عبد الرحمن يقولك انا حافظ الف ب بالتشكيل وحافظ ايات القرآن كذا حافظ كذا وحافظ ايه هيقول ايه ما عنده لما يجي واحد اكبر منه هيتكلم بصيغة تانية مش يقول حافظ الف ب مش كده هيقول ايه لا ده انا بقول شعر وبقول مقالات وليه مقالات في جريدة كذا صح كل ما بيعلو في علمي بيبقى طريقة الخطاب مختلفة فلو قال هذا الكبير انا احفظ الف باء هنضحك عليه ففعلا تباهي الناس بعلومهم امر مضحك والله في جنب علم الله عز وجل في جنب علم الله عز وجل يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور والله لأصحاب القلوب السليمة لو لم يقل الله سبحانه وتعالى في آخر هذه الآية وهو الرحيم الغفور لماتوا صعقا انك بتسمع يعلم وما يرجع الأرض وما يخرج منها وما ينزل السماء والأرض تحس انك ولا حاجة حاجة مخيفة جدا حجم قول هذا العلماء في تفسير الفاتحة لما قال الحمد لله رب العالمين قالوا قال بعدها الرحمن الرحيم لانه معنى كلمة يقول رب العالمين كلمة مخيفة جدا كلمة تولد الرهبة في القلوب لما اجي اقول لك ده المحافظ يا ابني ده المحافظ يعني المحافظ يعني المسؤول عن الكم الهائل من البشر اللي امامك في محافظتك يا ابني ده الوزير يا ابني ده ملك البلاد ده الحاكم بتاع البلاد بيشعر في قلبك خوف يعني هو المتصرف في امر هؤلاء بالامر والنهي خلي بالكم طب بقول لك بقى رب العالمين اللي بيدي الاوامر للسماوات وللارض والملائكه وللطير والحيوانات والدواب وما لا تعلم القلوب يتولد فيها ولد يتولد فيها خوف شديد جدا فقال الرحمن الرحيم حتى يرطب القلب ويهون الأمر فلو لم يقل هنا هو الرحيم الغفور فعلا مسألة مخيفة جدا يبقى أنا ضايع يبقى يشمل علمه ما عندي من ذلك ومن ذنوب ومن معاصي أنا إيه في ملكي فيقول لك وهو الرحيم الغفور فالرب المالك لذلك كله سبحانه وتعالى الخالق المدبر المتصرف رحيم وغفور يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها يعلم ما يلج في الأرض وما يعرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم طيب مد كلمة السماء احنا ما قرناها وما فيش ومش مرة السماء ان السماء هي سماء تاني قول يا رجل طيب صح يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور تجيب الآيتين مع بعض الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم القدير الذي لكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب ولا أصغر من كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة كفروا لا تأتين الساعة هذه الكلام اللي يوجع لهم هؤلاء الكفرة رغم ما يرونه من ساعة علم الله عز وجل قالوا لا تأتين الساعة يعني بينكروا القيامة لا تأتي بحال من الأحوال ينكروا وجود القيامة مجرد الاتيان ينكرونه أو لا تأتين الساعة يعني في حال حياتهم مع تحقق وجودها فيما بعد فرد الله عليهم وقال قل بلى وربي لتأتينكم بلى وربي لتأتينكم هذا قسم يقسم رب العظيم ربنا العظيم سبحانه وتعالى بأن الساعة آتية ورد قسم قبل كده في القرآن بأن الساعة آتية ليعرف الفائزة احنا عايزين قسم رب العالمين ربنا اقسم طب ايوه في سوره ليه وقال الذين زعم الذين كفروا ان لا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم في ثاني القسم قول كده ويستنبئونك حق هو قل اي وربي انه لحق وما انتم بمعجزين في ثاني وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم هذه ثلاث آيات لا رابع لها كما قال ابن كثير رحمه الله أقسم الله فيها أن الساعة آتية قال الله هنا وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة مش هتجلنا القيامة دي قل بلى ورب لتأتينكم، تأكيد الاتيان، عالم الغيب، عالم الغيب. خلي بقى رجعنا تاني لصفة العلم لله عز وجل، عالمي تحتها كسرة، معايا ولا مش معايا؟ عالمي، عالمي الغيب. من يعرف كلمة عالمي؟ هي فيش قبلها حرف جر مجرورة ايه؟ المجرورات ثلاثة، نسيتم؟ اما مجرورة بايه؟ بحرف جر، واما بالاضافة، واما تابع من التوابع. مفيش حرف جر هنا، مفيش من عالمي الى عالمي، عالمي، ومفيش اضافة. المصدر ايه؟ يبقى فيه تبع، تبع لكلمة ايه؟ ها؟ ربي. قل بلى وربي عالم الغيب. وضحت؟ طب يا ربي مجرورة؟ مجرورة ليه؟ قسم كده، وربي لأجل القسم. بلى وربي، وفين حرف القسم اللي جرها؟ الواو كده. شو حروف القسم من حروف الجر؟ نسيته. فين ابو طالب الكلام خلص؟ طيب، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب، يعني بلى وربي عالم الغيب لتأتينكم عالم الغيب. وقرأ نافع وابن عامر عالم الغيب، كأنها ابتداء جملة، يعني وهو ايه؟ قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب، يعني هو عالم الغيب. لا يعزب، لا يعزب، ما معنى يعزب؟ لا يغيب، عزب عنه يعني غاب عنه، استتر عليه، بعد ما يرى. لا يعزب عنه سبحانه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. وفي أصغر من الذرة؟ الجواب نعم، جواب نعم. ما معنى ذرة؟ قالوا هو صغار النمل، فقالوا هو الهباء الذي يخرج من الكوة عند دخول شعاع الشمس الى الظلام. شوف شعاع كده لحم فتحة ضيقة، تلاقي في حاجات تطير في الهواء، حاجات صغيرة جدا، الواحدة منهم اسمها ايه؟ ذرة. يبقى الهباء الصغير، وقالوا الذر النمل الصغير جدا، صغار النمل، تمام؟ هو ده تعريف الذر، ملناش دعوة بالذرة اللي هم يقولوا عليها دي، لأنه ما كانش في اللغة كلمة ذرة هذه، ولكن هذه الذرة المكتشفة حديثا، وما كان منها من الكترونات وبروتونات ونيوترونات تدخل في قوله تعالى ولا أصغر من ذلك، ولا أصغر من ذلك، تشمل كل ما هو أصغر من ذر النمل أو ذر الهباء. ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. طب هل طبيعي إن اللي يعلم الأصغر يعلم الأكبر؟ لا مش شرط، لا مش شرط، مش شرط، لأن الإنسان أو لأن المخلوق قد يعلم الصغير ولا يدرك الكبير، قد يعلم الصغير ولا يدرك إيه؟ الأمر الكبير. يعني تخيل ان احنا جبنا نملة في قلب جبل، تعلم ما حولها من صغار الامور، تشوف، شوف ولادها الصغار، شوف البيض الصغير تحت كده، لكن هي ما تدري شيء عن هذا الجبل الكبير الهائل اللي هي بداخله، صح؟ فقد يعلم المخلوق الصغير ولا يعلم الكبير، قد يعلم الشيء الصغير ولا يعلم ايه الشيء الكبير، الواضح البين ما يبقاش عنده علم به. ولهذا قال ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين. وده علم فوق العلم. سين سؤال، هل كل ما تعلمه انت تستطيع ان تكتبه وتبصره؟ تقدر؟ لا، لا. يألف كتاب ويبذل فيه أقصى، ويكتب يكتب يكتب، تقول له تعالى اشرح لنا الكتاب، يشرح لك الكتاب قد اللي كتبه 10 مرات. فين يا عم؟ الكلام ده مش مكتوب في الكتاب، لا علم، بس هو ما يقدرش يستر كل ما يعلم، رغم ان علم هذا الانسان محدود جدا، ما يستطيع ان يكتب كل ما يعلمه، ما تقدرش. ولهذا لم يكلفك الله سبحانه وتعالى ان تكتب اعمال نفسك، ما كلفكش بكده، ها؟ ما كلفكش انك تكتب اعمال نفسك، لو كلفك بذلك ما كلفك بامر عسير، ومش هتقدر تحصي حسنات نفسك ولا اعمال نفسك، مش كده؟ دايما نضرب مثال، مش هقول لكم منذ ان ولدت، لا، من اليوم، من ساعة ما صحيت من الصبح، كم تسبيحة سبحت؟ كم تسبيحة؟ حد يعرف؟ ولا تعرف. كم حرف من القرآن قرأ؟ ولا تعرف. طب لو طلبنا منك انك تحصي ما كتبت من الحرف عشان يديك اجر، مش الحرف العشر حسنات؟ طب اكتب لنا بس انت حفظت كم حرف او قرأت كم حرف عشان يديك عشر حسنات. اليس الاجير يذكر ما عمل من العمل ليؤجر عليه؟ طب يلا اكتبوا اعمالكم، لا تحصي ولا تستطيع ان تحصي، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يعزب عنه شيء. اعمال الخلائق كلها مسطورة مكتوبة، لا، بمقادير الخلائق، مقادير كل شيء كتبه، ومش كتابة عادية، لا، كتابة بينة واضحة، يقع الفعل فيطابق المكتوب. هذا كله هما بيتكلموا، يقولوا لا تأتينا الايه؟ لا تأتينا الساعة. قال قل بلى وربي لتأتينكم، عالم الغيب لا يعزب عنه. طب ليه ذكر العلم هنا؟ لان الساعة انما تقوم ليجزي الذين احسنوا بالحسنى، ليجزي الذين اساءوا بما عملوا، ويجزي الذين احسنوا بالحسنى، تقوم لاجل الثواب والعقاب. فالثواب والعقاب على الاعمال، والاعمال من الذي يعلمها؟ هو عالم الغيب لا يعزب عنه. يعني ستقوم الساعة وتلقون الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماء في الأرض، وسيكون من معلوماتي أعمالكم التي يثيبكم أو يعاقبكم عليها. شوفوا الكلام الراقي العالي، ها؟ مش بلا ورب يتنفوا، ويتكلم عن الساعة، لا، لو يتكلم عن العلم اللي هم يحتاجوا يفهموا كويس جدا عشان يصححوا الأعمال. ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. طب نرجع ثاني كده وارجعكم للي خطر وقلناه في أول آية وفي ثاني آية، شوفوا طريقة الكلام، ها؟ شوفوا الكلام عن العلم. قال تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. علم شمولي، لا يغيب عن هذا العلم شيء، لا يخرج ولا يستثنى منه شيء، مش يعلم كل شيء إلا كذا، لا، مفيش الكلام ده. ولهذا جاء النفي لا يعزب عنه، ثم ضرب أقل شيء، ثم ما هو أصغر منه لو كان أصغر، وما هو أكبر منه لو كان أكبر، ثم أكد ذلك بكونه مكتوب مسطور في كتاب مستطر عنده، اللي هو إيه بقى الكتاب المبين دوت؟ اللوح المحفوظ، مثبت في اللوح المحفوظ، اشتمل على كل هذه المعلومات، وهذا مؤكد لنفي العزوب، لا يعزب لأنه كله مكتوب، كله مكتوب، ليس في كلام البشر هذه الطريقة أبدا. مهما الإنسان تكلم عن علم، ها، هو تفتكر ان انا مش فاهم انت بتعمل ايه، انا عارف كل حاجة، اقدر اقول لك انت النهاردة الصبح عملت ايه وقلت ايه وسويت ايه. لا لا، ده عم نتكلم عن سماوات واراضين ومثاقين، ده طريقة الكلام مختلفة يا اخوان. القرآن شاهد على انه من عند الله، لان ده مش كلام بشر ابدا، مفيش بشر بيتكلم بالطريقة دي. طب ما سمعتوا القرآن اتكلموا بالطريقة دي، ما يقدروش يتكلموا بالطريقة دي، لان سيظهر كذبهم. ده لو تخيلنا انهم ممكن يتكلموا بهذه الطريقة، سيظهر كذبهم. يعني يقدر دولة، اكبر دولة في العالم في اي عصر من العصور، تقدر تقول احنا لا يعزب عنا علم شيء في السماوات، ما يعزب عنا علم شيء في باطن الارض، ما حد يقدر يقول كده. ده النهاردة ليه يتكلموا كده؟ يقول لك تنبؤات ان في زلزال ممكن يحصل بمقدار كذا ريختر، ولا يطلع زلزال ولا حاجة، وما يطلعش بالكذا يختار الالوف دي توقعات. طب ايه اللي هيخرجوا هذا الزلزال من باطن الارض؟ ايه اللي هيدمره؟ ايه اللي هيهلكه؟ وايه اللي هيبقيه؟ لا علم لهم به. فالبشر العرب ما قبلوش من شويه يا شباب انه كانوا وقفوا مبهوتين. ما الكلام ده مش كلام بشر، البشر ما بيتكلموش كده. فدي انا عايز اوصل لكم ايه؟ مش عايز اوصل لكم المقارنه، لا لا، المقارنه في طريقه الكلام. دي مش طريقه كلام مخلوق، المخلوق ما بيتكلمش كده. المخلوق مهما كان عنده علوم مش هيتكلم بالطريقه دي. وعشان كده ما كانش عندهم شك انه من عند الله. لا، هذا كلام الذي خلق، هذا كلام واسع العلم واسع الخبرة، كلام ما من يعلم ما خلق. لكن تعال الآن حدثني عن أي دولة بتتكلم عن علمها. بتكلم عن دول مش بتكلم عن أفراد، بتكلم عن دول مش عن أفراد. طريقة الكلام، صياغة القرآن، أسلوب القرآن يقول أنه كلام الله، مش اكتشاف حديثا ان في معلومه ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القران واكتشفوها والاعجاز العلمي. لا لا لا، طريقه الكلام نفسها اعجاز، وتبقى اعجاز، تبقى معجزه للناس تعجزهم حتى يقدر ياتي من مثله. اتكلم بهذه الطريقه، قول حاجه، قول الناس هتضحك عليك وتعرف ان دي دولة كاذبة. لانهم اصلا اصلا لو قالوا اقمار صناعية هم ما وصلوا سماوات اصلا، شوف، وقدرة محدودة في وقت محدود لعدد محدود، ولازم ياخد معاه زاده من الارض. لما تنشي نفسك فوق مزارع ولا شيء ما يستطيع. احنا فعلا لو قلنا نحن ذرات في هذا الكون يبقى احنا كبرنا نفسنا خالص. الارض كلها لا تساوي جناح بعوض، الارض كلها لا تساوي جناح بعوض. فعلا احنا المتكبر منا لا يدخل الجنه ابدا. ليه؟ لانه عاقل مستكبر، مستكبر فعلا. هو شايف نفسه ما يسويش حاجه خالص ومستكبر، هو شايف نفسه مش حاجه خالص في مخلوقات الله، وبيكابر وبيعاند ربه وبيركب راسه ويترك شرع الله ودينه، ويرى لنفسه رايا، وشايف ان هو ممكن يدخل وممكن يقول قوانين ويشرع شرائع من عندي، ونسي ان هو لا يساوي مثقال ذره، هو وكوكبه كل. قال تعالى: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة. قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة. في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. محمد عادل: قال الذين كفروا لا تأتين، مبين. يجيب ثلاث آيات. الحمد لله، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم القدير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا فيها آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب. أولئك لهم عذاب من رجز أليم. قل بلى وربي لتأتينكم ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وصلت مرور الساعة. قل بلى وربي لتأتينكم ليه؟ ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات. شايفين تركيبة الجملة دي لوحدها كده إعجاز. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة. قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. خلي بالكم لو وصف ربي. قل بلى وربي عالم الغيب الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. لتأتينكم وطلب ليجزي الذين آمنوا عن الصالحات. تركيبة اصلا العرب ما استطاعوا ان يركبوا مثلها. يقدموا ويأخروا لكن بالصورة دي لم ترد الا في القرآن. فقد قرأنا اشعار العرب ودرسناه وتعلمناه ما وجدنا هذه الصورة ابدا. الكلام ده يا اخواني واضح جدا في القرآن. العرب لما امنوا انهم وقفوا مبهورين وكانوا بيتذوقوا كانوا ذواقا. وعشان كده حتى قبل ايمانهم كانوا يتصنطوا عشان يسمعوا القرآن. وفعلا هي بهجة وفرحة انك تحس بالاسلوب العربي. هنخرج بعيدا عن التفسير كده 3 دقائق ونرجع تاني. احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا يا شباب. عندنا مشكلة كبيرة جدا. والمشكلة دي مش موجودة غير عند العرب في هذا الزمان. مش موجودة عند اي دولة. مش موجودة عند اليابانيين ولا عند الصينيين ولا عند البلغار ولا عند الهنود ولا عند الماليزيين ولا عند حد خالص. عند العرب بس. ايه هي المشكلة؟ ان احنا لنا لغتان. خلي بالكم. لغة نتعامل بها ولغة يسمونها لغة المعرفة. يعني الطفل بيتكلم مع ابيه وامي وخلاص سنة واثنين وثلاثة وستة. لما نيجي نقول له تعالى هتخش المدرسة يلاقي الكتاب باللغة الايه؟ العامية ولا العربية؟ العربية. يقف مش فاهم. طب تعالى فهمك. يبقى محتاج جهد. فبيكره اللغة العربية. مفيش دولة في العالم لغة المعرفة عندها غير لغة الكلام. لا لغة الكلام هي لغة المعرفة. فهمتوا عايزين ايه؟ فاحنا عندنا لغة للكلام والتعامل ولغة للمعلومات. تعالى احنا هندرس قرآن. تعالى احنا هناخد تفسير. تعالى انت طالب علم. تعالى اتعلم اللغة العربية. تعالى خد فقه. يلاقي الدنيا مقفلة. ما هو دي مش لغة. الطبيعي انه لو بيتكلم اللغة العربية ده هيدخل ومعاه معظم المعلومات دي لانه بيقرأ القرآن وبيقرأ السنة وهي لغته التي تتكلمه. فبيحصل حاجز بيننا وبين اللغة العربية اللي هو بيننا وبين المعرفة، لان اللغة العربية هي لغة المعرفة، هي اللي بنعرف بها المعلومات. فبيحصل بيننا وبين المعرفة حاجز، يبقى صار بيننا وبين اللغة العربية حاجز، واللغة العربية هي لغة المعرفة، فصار بيننا وبين المعرفة ايه؟ حاجز. وعلشان كده تروح لأي دولة من دول العالم كله حتى الدول غير المتقدمة، انت الدول العربية، انت الدول اللي بتتكلم باللغة العربية او باللغة العامية، كل الدول تلاقي كل واحد ماسك كتاب كتاب كتاب وبيقرأ، مش لانه عايز يبقى طالب علم، وما هو ما سمعش احاديث في فضل طلب العلم، ولا سمع يرفع له الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، ولا سمع حاجه من الحاجات دي خالص، بس هو بيجد لذه في القراءه، بيمتع نفسه، شايفها من ضمن المتع، من ضمن الشهوات، لانها لغته. بدليل ان لما اجيب لك كتاب يتكلم بلغتك اللي انت فاهمها واللغه العاميه وميسور كده، تلاقي نفسك اتشديت وقريت واتخذت معاه. في عوام الناس يعني اللي في الوقت الذي نشتكي ان المسلمين ما بيقرؤوش رغم ان هم امه تقرا، نجد ان كثير من الشباب والفتيان والفتيات جايبين حكايات تختخ والبروسيه ومش عارف ايه وميكي والكلام ده وبيقروه. ليه؟ ايه اللي يخلي الاولاد دولت فعلا يمسكوا ميكي ويبقوا مبسوطين خالص؟ تلاقي الواد سهران لغايه الساعه 2 بالليل، وحاول انزع منه المجله بالعكس يخلينا نام ويرجع يفتحها تاني على اللمبه السهر. ليه؟ لانه بيقرا في المجله دي طخ اي مش كده؟ هي لو كانت بقى طخ اي ويبقى فرحان هو جدا وسعيد. ليه؟ لانه هو في حياته بيتكلم بالكلام ده، لان هي دي لغته فبيستمتع بيها. فلما كانت اللغة اللي بيتكلم بيها هي لغة المعرفة في هذا العدد وفي هذه المجلة، ده مبسوط جدا وفرحان، مبسوط جدا وفرحان. ولهذا ما أرسل الله عز وجل من نبيه إلا بلغة ايه؟ بلغة قوم ليبين لهم. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى ما انزلش القرآن على حرف واحد، انزلوا على سبعة احرف. السبعة احرف دي عربية ولا غير عربية؟ كلها عربية؟ متأكدين؟ كل السبعة احرف عربية؟ طب ليه؟ طب كلهم عرب وكلهم بيجتمعوا في سوق عكاظ ومن جنة وذي المجاز، ما كانت لغة واحدة وخلاص. ليه رب العالمين نزلها في سبعة احرف؟ ليه ما نزلتش بلغة قريش وانتهى الامر على كده؟ لانه سبحانه وتعالى يريد هؤلاء ان يفهموا القرآن. فالقرآن نزل بحرف على احرفه وكل واحد يقرأ بحرفه. الانسان هو يقولها الانسان، وجاء الانسان فيقول له جاء الانسان، الانسان هو الثاني في قضية يقول الانسان. طب ما الانسان هي الانسان؟ قال لك لا، عشان يعيش المعنى. يبقى لغة المعرفة اللي هي في القرآن هي اللغة اللي بيتكلم بيها، يوم يحب الكتاب ويقرأ الكتاب ويفهم الكتاب. ليه؟ هو لما كان بيأتي صوف عكاظ ويسمع قبيلة من اخوانه يتكلم ما كانش بيفهمهم، بيفهمهم لكن ما يعيش المعنى. وعشان كده يقولك اللغة الاولى اللي بيتعلمها الطفل هي لغة العواطف ولغة المشاعر ولغة الفهم، هي اللغة اللي بيفهم بيها واللي بيحس بيها. مش كده؟ لو جه واحد وتزوج امرأة، مش هقول لك اجنبية لا عربية، تمام؟ وتقول له انا بحبك، لما تقول له اني احبك احساسه بها واحدة. طب لو واحد قال له I love you هيحس بيها زي الثانية؟ اللغة اللي هو نشأ عليها هي لغة العواطف، العواطف بكل معانيها، لغة الاحاسيس. وبالتالي الخوف والرجاء عندنا لما بنسمع القرآن ضعيف جدا. ايه اللي يخلي عمر الخطاب يبكي؟ الشديد القوي يبكي لغاية لما يخط في خده خطين، خطين تخط خطين اسودين. ليه؟ ايه الموضوع؟ للدرجات القرآن مؤثر عنده؟ ايوه، لانها لغته اللي عاش بها العواطف والمشاعر والاحاسيس، فلما بيقرأها فعلا بيبكي، فعلا بيبكي. لما بيعوز خطيب من الخطباء الان ومتكلم يوصل المعنى للناس ويأثر في القلوب، ده خارج من اللغة العربية ومكلمهم باللغة العامية. اجي اقول لكم يا شباب الموضوع كبير جدا. ها بعد ما قلت لكم انه لقول فصل يا اخواني المساله مساله عظيمه وينبغي تستحق الاهتمام. انا محتاج ان انا اقول يا شباب الموضوع كبير جدا ومحتاج نبذل جهدنا ومحتاج لازم اخرج كده عشان انا حسيت بالمعنى وعايز اوصله لكم فبضطر ان انا اخرج. ليس الدعوه للعاميه ولكن الدعوه للغه العربيه. واكتشفوا الان ان اللغه العربيه مش مسألة او اي لغة من اللغات اللي اكتشف الكلام ده ناس اجانب مش مسلمين. ان اللغة يا شباب لها طريقين, طريق فطري وطريق مكتسب. قال لك الطريق الفطري بيكتشف به قواعد اللغة بدون ما يتعلمها, بدون ما نقول له نحو وصرف. وده اللي عايزين نوصله ان شاء الله تعالى. عايزين نتكلم لغة عربية من غير ما نتعلم نحو وصرف. مش انتوا زعلانين من القواعد وحسين قواعد مكلكعه وفاعل ومفعول ومش عارف ايه, انسوها خالص. عايزين نتكلم بلغه الاطفال. ما هو الطفل العربي كان سنتين وثلاثه ويطلع بيتكلم لغه عربيه, ما بيرفعش ولا بينطق الا في محل الرفع والنصب, مش كده؟ ولو سمع واحد مننا يضحك علينا يقول لك ده جاي من كوكب اخر لسه بيتعلم عربي. طفل ثلاث سنين يضحك علينا من العرب ليه؟ قال لك لان الطفل بيكتشف القواعد بنفسه. انتوا عارفين الفعل الماضي في اللغة الانجليزية المضارع بنحب نخليه ماضي نزود عليه ايه؟ ها هتردوا عليه اي دي مش كده؟ ولا مش عارفين؟ مش عارف الموضوع ده يرفع ايه؟ ها مثال يا درس انجليزي مثال يا ابو محمد مثال بلاي تبقى بلايد يلعب لاعب مش كده؟ فلقوا الطفل بيقول عندهم فجأة بيقول لهم I give him give يعني give يعطى give يعطي. هو عايز يخليها في الماضي. هو لاحظ من كلام ابيه وامه ان الماضي بيحطوا ايديه فراح حطهم ايديه رغم ان give ماضيها give. هو مش دعوه, هو القاعدة اللي خدها مش خدها دو جرامر لا. ودي عندنا تسمع احنا عندنا طبعا اقول المدرسات والمعلمات والامهات والبنات والستات يجي الطفل يقول لك ايه ومعاه لعب صفراء يقول لك الاصفرات. ايه الاصفرات دي؟ هل هو سمع ابيه يقول اصفرات ولا سمع امه بتقول اصفرات؟ اما جابها منين؟ مفكر ولا ما اللغه بيفكروا بقى كده؟ جاب منين اصفرات دي؟ لو كان مساله مكتسبه يبقى اللي بيسمعه بيقوله اكتسب الكلمه دي وسمعها وقالها. قال لك لا ما سمعهاش, لكن هو سمع اللي زيها فتبنت قاعده عنده. ودي ملكه ربنا اداها للبشر في اول ست سنوات يكتشف القواعد بطريقه فطريه. فالطفل بيقول لك اصفرات واحمرات واخضرات لما عنده لعب صفراء لما سمعش الصفراء دي في الجمع, لكن وجد ان الجمع عنده جمع مؤنث السالم. هو ما عرفش ان ايه جمع مؤنث السالم. اطفال تانيين يقول لك الاصفرين مش كده والاحمرين. ليه؟ لانه لاحظ ان الجمع عندك مسلمين مؤمنين قانتين عابدين الاولاد الحلوين. فلما جه اصفر قال لك الاصفرين, وبالتالي القواعد عنده صارت قواعد ايه؟ فطريه فطريه. هو لوحده بيقولها كده القاعده عنده. هو لا يعرف دي جمع مذكر سالم بزياده ياء ونون وواو ونون, ولا جمع مؤنث سالم بزياده الف وتاء, ولا يعرف الكلام ده خالص ولا ليه دعوه بيه, لكن هو بنى عليها قاعده. لدرجه في دكتور اسمه دكتور عبد الله الدنان ربنا يحفظه متبني الامر ده, متبني الامر ده. والكلام ده بنقل ده كلام بنقله عنه. هو دكتور اصله فلسطيني وعاش في سوريا وعاش في الكويت ومدارس الان حوالي مئات المدارس في السعوديه وعمان وبتطبق الكلام بتاعه ده. ان الطفل اول سنين فطريا بياخد اللغه, فما بيتكلمه باللغه العربيه بدا يكلم ولده يكلم ابنه باللغه العربيه. فالولد ابوه بيقول ما كلمتوش من اول اربع اشهر لا اتكلم الا باللغه العربيه, وجعل امه تكلمه باللغه العاميه. بعد عشر شهور بدأ الولد هينطق هيتكلم. بعد ثلاث سنين الولد خلاص بقى ما شاء الله في الكلام. قال لقيته بيقول للولد بيقول لي وين رايح؟ دي لغة مين؟ لغة امي. قال له لا افهم ما تقول. ماذا تقول يا باسم؟ قال له الى اين انت ذاهب؟ فقال لامي نجحت التجربة. يبقى الولد فاهم ان دي هي دي, فاهم ان دي اللغة اللي بيخاطب بها اباه وخاطبوا بيها. وعندي حوار على الجهاز بينه وبين ابنه الولد صغير ثلاث سنوات او اربع سنوات مش ممكن ملوش حل. يتكلم بلغة رغم انه امه بتتكلم عامية. هو عايز يقول ان مفيش عائق عندنا لما نعلم الاولاد في المدارس اللغة العربية وبعد ذلك يتعاملون بالعامية مش هيجدوا عائقة ان ده من المثبطات اللي بيقولوها مش هيفهموا وهيحصل ازدواج لا. وبالتالي لما بيأتي على الكتاب ده الكتاب بلغتي فبيحب الكتاب وبيحب يقرأ بلغتي في ألفة بيني وبين اللغة دي وبالتالي اصبحت بس مجرد المعرفة مش محتاج لغة ومعرفة. وفي بعض الحلقات كان بيناظره استاذ رد عليه في مفهوم بيقول له لا ويتعلموا اللغة العامية ومن اللغة العامية يخرجوا. قال له باللغة العامية هتحتاج امرين انك تعلموا قواعد العامية خلي بالك هتعلموا قواعد العامية وبعد كده تعلموا قواعد العربية ودي المشقة اللي بتخلي ناس تصد عن اللغة العربية. ليه؟ تعالوا كده باللغة العامية وضرب مثال جميل صراحة يعني انا يعني قرت عيني بهذا الرجل في هذا الباب لما بيقول لك احنا عايز تقول جايين ها وجينا وجيت لما تيجي بقى فلان وفلان تقول ايه جم مش كده؟ ما تقولش ما بتقولش جوما ها ما بتجيبش الف الاثنين انت بتقول جم. وبالتالي انت عندك في النهايه اربع ضمائر في اللغه العاميه لكن في اللغه العربيه ست ضمائر للمفرد والمثنى وجمع مذكر وجمع مؤنث و و و ومفرد مذكر ومفرد مؤنث ومثنى مذكر ومثنى مذكر ومؤنث والاثنين جمع مذكر ثاني وجمع مؤنث ثاني او جمع للذكور وجمع للاناث اللي هو الضمائر اللي ذكرناها السته الخطاب والتكلم والغائب مش كده؟ في اللغه العاميه مش دول يبقى انت محتاج تقول ان في شويه في العاميه. تعال بقى في العربيه في سته وفي نفس الكلام بقى في كل الضمائر المرفوعه والمنصوبه والمجروره وفي كل الافعال وفي كل الاسماء محتاج يتعلم قواعد اللغه العاميه بدليل ان في قواعد اللغه العاميه ان احنا لو اتكلمنا بغير القواعد دي هتضحكوا عليا صح ولا غلط؟ لو واحد يتكلم بغير القواعد دي الناس تضحك عليه. يعني ايه الناس اللي بتتكلم بالجيل ها لو جه قال الجوبه نضحك عليه ولا بيقولوا الاوضه طبعا هي دي صح ولا صح بتكلم بالقواعد العاميه الناس تضحك عليه. اللي بيتكلف انه يتكلم بالجيم الناس بتاخد بالها انه بيتكلم صح لانه مش مشي على القواعد بتاعتها. فليه هنرهق الناس؟ قال لك في كل العالم الطفل بيتعلم بلغته هو وبعد كده لما يكبر يبقى يدوله لغه اجنبيه لكن لغه المعرفه اللي اتعلم فيها حضاره وابتدائي واعدادي هي اللغه العربيه. فيا اخواني دعوه ينبغي ان نهتم بها لان الله اختار القران ليكلم به الخلق والبشر. اختار اللغه العربيه للقران ليكلم الخلق والبشر. ليه؟ لانها فعلا انجع اللغات اللغه اللي توصل المشاعر والمفاهيم والحديث والضمائر والاشياء بكل مفاهيمها. فلازم نتعود دين وهنجد كلفه وصعوبه نحرص ان شاء الله تعالى هنتكلم مع بعضنا البعض باللغه العربيه ما استطعنا الى ذلك سبيل وستجد مردوده ان شاء الله. بعد ما سمعته مسكت بنتي الصغيره رغد يا ثلاث سنوات ثلاث ونص لقيت نفسي عمال اكلمها باللغه العربيه غصب عني واقول اشوف البنت هتعمل ايه. قلت لها تعالي يا رغد قبلي اباك اعطيني قبله يا رغد. فالبنت لقيتها جات وبتقبلني قال لها يبقى عرفتها فهمتها مره في الثانيه فهمتها. من ضمن الكلام يقول الدكتور عبد الله الدنان يقول ان في الدور اللي هو عملها طبعا ليه دار الزهراء العربيه وذكر عشرات الحضانات والمدارس فبيقول المعلمه الولد يقول بدي اشرب فالمعلمه تقول له تريد ان تشرب هي مش هتعنفه ولا حاجه تقول له بدي اشرب تريد ان تشرب فالولد قال تريد ان اشرب فما جه ميه جاب الماء قالت له هذا ماء قال هذا ماء قال بصينا الى الاطفال كلهم اريد ان اشرب اريد ان اشرب اريد ان اشرب خلاص كله عرف اريد ان اشرب يعني عايز اشرب بدي اشرب بلغتهم هم الشاميين. يا اخواني المساله سهله جدا فبدا وجدنا صعوبه فقط في المعلمات مع المعلمه هي اللي هتكلم الطفل والمعلمات ما كانوش لغه عربيه فبدا يعد دورات المعلمات. اخونا اياد لسه بيبحث في الانترنت عشان يشوف الدورات ديت وبيحاول يشوف تليفون الدكتور عشان يتصل عليه. قال لك في خلال 12 يوم كل يوم ساعه ونص دي دوره 12 يوم كل يوم ساعه ونص يعني 18 ساعه المعلمة بتحدث مع الأطفال باللغة العربية. كنت من أسبوع قبل أن أقرأ هذا مهتم بهذا الأمر هي فترة، قلت لأخي أحمد جمال، قلت له أخ أحمد إحنا عايزين شايفين تعلم اللغة الإنجليزية في شهر، تعلم اللغة العبرية مش عارف في شهرين، تعلم مش عارف إيه في أسبوع، بتشوف كده كده تعلم سائر اللغات، قلت له عايزين نكتب الموضوع ده في اللغة العربية. هي الكتب دي موجود فيها ايه؟ حد شاف الكتب دي؟ تعلم الانجليزية في شهر، تعلم مش عارف، شفتها قبل؟ الكتب دي فيها ايه؟ يقول لك الفصل الاول او الجزء الاولاني في المحادثات والتعارف والترحاب، لما تقابله هتقول له ايه؟ السلام عليكم، هتقول له صباح الخير، هتقول له جود مورنينج، هتقول له واتس يور نيم، يقول لك ماي نيم كذا، وابوك اسمه ايه، وامك اسمها ايه، وخالتك اسمها ايه، هيجيب لك جمل معينه. طب ما نجيب الجمل دي، نجيب جمل بسيطة جدا هي اللي فيها تعامل فعلا. لما بقابل الاخ احمد والاخ حسين والاخ علي بقول لهم ايه؟ هي مجموعة جمل هتقول ان احنا كلها عمالين نكررها. طب ما نعرف اللغة العربية بتقول ايه في الجمل دي. رقم اثنين بعد كده يقول لك في الشارع، في الشارع هيحتاج يعرف الطريق والاشارات ويمين وشمال مش كده، ومصلحة ومؤسسة ومدرسة، فيجيب لك حوالي 20-30 جملة اللي بنستعملهم في الشارع، في السوق، ويجيب لك 20-30 جملة في السوق، تفهمين ازاي؟ في البيت مع الزوجة والاولاد والاب والام 20-30 جملة. لاحظ كده، ياريت تشغل مسجل لنفسك هتلاقي كلامك عمال يتكرر، هو نفس الكلام، هو نفس الكلام عمال يتكرر كل يوم، لو اتغيرت جملة في 10 ما تغيروش. طب ما نخلي 10 دولت في كل موقف او 20 باللغة العربية، هتلاقي لسانك استقام على اللغة العربية. بعد كده تأتي الكلمات كل اسبوع ولا اسبوعين ولا يومين ولا ثلاثة، كلمة كلمة كلمة كلمة، توسع حصيلتك اللغوية. لكن الاسلوب وطريقة الكلام كيف تستفهم كيف تجيب، مسألة سهلة جدا. وعشان كده ما اتكلمنا احنا بعد كده الطريقة المكتسبة دي طريقة تانية بقى، تعال ده في فاعل وفي مفعول وده تمييز وده عدد وده كده، بقت المسألة محتاجة تفكير، انك تقعد تفكر. من كلام الدكتور في اللقاء اللي كان معه قال، وبالتالي يأتي أستاذ لغة عربية ونقول يلا اتكلم مع دولة، يتكلم صح وكل حاجة، بس في النص تلاقي ايه؟ غلطة، غلطتين. دي حاجة، دي حاجة كبيرة جدا، مش مسألة بقى انه نسي القاعدة، ما هو نسي الانسان بينسي، حاجة مش كبيرة. قال لك لانه طبيعي وسليقة كده المفروض يتكلمها صح. يقول لك دخل واحد من هؤلاء على هذه الحضانة الاطفال في ثالثة ابتدائي، فبيكلمهم باللغة العامية، ازيكم يا اولاد مش عارف ايه، عمال يخاطبهم. فالاولاد في المدرسة ما بيتكلموش غير لغة عربية، وحاطين عقوبة للي يتكلم لغة عامية سواء مدرسة او طالب، حاطين عقوب. فلقى ان الاولاد بيقولوا بيعترضوا على هذا الكلام، وحدثنا باللغه بالفصحى، فبدا يتكلم، فالاولاد بداوا يضحكوا عليه مش عارف يتكلم. قال لهم تصيبوني لبكره، راح بكره جهز الجمل اللي يقولها والحاجات، ففهموا عنه ولم يضحكوا. دي تجارب واقعيه بنحكيها يا اخواني، الكلام ده خطير جدا، واللي وصلنا للحال اللي احنا فيه ده جهد للاستعمار وللاعداء من زمان. تحدث بالعامية دي طلبة من طلبات النصارى، هدف من اهدافنا، يعني نتكلم بالعامية عشان ما نفهمش القرآن كده، احنا ناخده بيه كلام، لكن ارجو ان احنا يبقى ليه مردود فعلا، مردود فعلا على الاقل قيد الوقت، قيد ان احنا واحنا بنتكلم على الاولاد في حصة القرآن لن نتكلم الا بالعربي على الاقل، يعني ده ادنى القليل. فإذا كان القرآن لن يفهم إلا باللغة العربية، إذا كان لم تصل إلينا هذه العواطف والأحاسيس والبكاء والانفعال والفرح والفهم عن الله عز وجل إلا بتعلم اللغة العربية، فما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ الواجب. فالموضوع عايزين ناخده فعلا، نرفع هذا الشعار وناخده على أعقابنا، ناخده على أعقابنا، ونحرص أن نتكلم إن شاء الله عربية. ستجد صعوبة، أعلم أنك ستجد صعوبة، هي وقت اليوم 100 خطأ، وبكرة تكون 29 خطأ، وبعد غد يكون 98 خطأ، وبعد بعد غد يكون 97، بعد 100 يوم لو 5 أخطاء 10 أخطاء في يوم ده كله. ايه المشكلة ان احنا خطة 100 يوم عشان تقل الأخطاء خلال 100 يوم؟ هنحرص ان شاء الله تعالى على هذا، ما استطعنا الى ذلك سبيلا، ما استطعنا الى ذلك سبيلا. ليجزي الذين آمنوا، نرجع تاني الجملة دي تركيبتها ازاي؟ وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، طيب قل بلى وربي عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا بكتاب مبين لتأتينكم ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فهناك حكمة وقصد وتدبير. لماذا؟ لماذا تقوم الساعة؟ ليجزي الذين آمنوا. بل لم دي لم إيه؟ بطريقة بقى التعليم المكتسبة يسمي لم دي لم تعليم. يعني علة ذلك هم رغموا لم تعليم وفهمين. تأتينكم ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فهمنا تعليم من غير ما نقول لهم لم تعليم. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات. بالمناسبة مين يحب يهتم بالأمر دوت ويرفع ويكون سن سنة حسنة؟ طيب إن شاء الله تعالى احنا عايزين 30 جملة في كل موقف أو موطن من المواطن. يعني في السوق عايزين 30 جملة. انزل السوق وامسك ورقة وقلم وشوف الناس بتقول ايه. بكام الست البتاع ده؟ طماطم عندي بكام؟ لا لا لا لا ده ممكن تبقى خص من كده. ما جنبك هي عندها كام؟ سجل الجمل العامية دي وصفها صياغة عربية. وصيغة صيغة ايه؟ عربي. انا متأكد ان صيغتك هتكون فيها شيء من الركاكة. فيها ركاكة. مش كده؟ هتحس انك متكلم. تاني مرة هتحس انها احسن. هتتحسن. من التجارب اللي عملها دكتور كلف الطلبة ان كل واحد هيقرأ كتاب في الاسبوع يقرأ كتابا في الاسبوع ويلخص الكتاب في ورقة باللغة العربية. يعني كتاب مثلا كم اطفال 30 صفحة 40 صفحة قرأ الكتاب ويلخصه في صفحة واحدة وعينه. ما هو ده بيسموه بحث او مشروع. يعني بيعمل بحث علمي واقعه. عين لهذا مشرف عين مشرفا يقوم على حضور الملخصات. يعني طفل لا يكتب ملخص في البيت لا يكتبه في البيت انما يقول له بين يدي المشرف قرأت الكتاب تعال اكتب الملخص. يجلس الاولاد كل واحد على المنضدة ويبدأ يكتب الصفحة. مش حد معاه لا احد معه الكتاب يبدأ يلخص باللغة العربية. وصل مقروءات الطالبة يقول اقل طالب كان 48 كتاب وفي او 38 كتاب وفي طالب وصل 248 كتاب. بدا البحث يقارن بين اول ورقه لخصها وبين الكتاب رقم 248. قال لك فوجد التلخيص الاول اسلوبا ركيكا وجده اسلوبا ركيكا صفر وبيلخص. قال تقرا اخر كتاب كانه اديب محنك. نعم قراءة كتاب كتب. هم جابوا مجموعة من الكتب في مكتبة الطفل عندهم في المدرسة وطلبوا من كل كتب لا كتب اللغة العربية طبعا طبعا فيها العبارات القوية والاسلوب. في اخواني لقوا ان الطفل بيقولك اللي يقارنوا بين اللي لخصوا في اول كتاب وفي اول كتب وفي اخر الكتب بيقولك كأنه اديب محنك. خلاص ما اخذ اللفظه دي من هنا واخذ لفظه من هنا واسلوب من هنا واسلوب من هنا 248 كتاب. لو كل كتاب طلع منه خرج منه بكلمه اذا خرج ب 248 كلمه جديده. لو كل كتاب خرج منه باسلوب طريقه في التعبير اذا خرج ب 248 اسلوب يكتب موضوع انشاء ممتاز. تظهر هذه تظهر بوضوح. وبالتالي لابد ان نوفر مكتبات لابنائنا. لابد ان نحثهم على القراءة. عملت مسابقة الجمعة الماضية لاولادي هم بيقرأوا سورة الكهف وبيكونوا سعداء جدا لما اقرأ معهم سورة الكهف. يلا يا ابي نقرأ سورة الكهف لان الوقت اللي بجلسه معهم محدود فنكون ذا فرصة علشان ايه نجتمع على القراءة. فالهمني نسحق على فكرة ان انا اعمل لهم مسابقة كل يوم جمعة في سورة الكهف. المسابقة الأولى ودخل فيها الأولاد الصغار يوم لسه الثانية ابتدائي. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. بدأنا نتكلم بقى لفهم يعني مفهوم حدث الماضي والمضارع والأمر. قلتهم استخرجوا بقى من السورة 30 فعل مضارع 30 فعل ماضي 15 فعل عام ثم خففت وقلت 10 أحد للكل الصغير والكبير وينظر هو عادي في مشكلة. بس مفهوم ماضي ومضارع وامر واستخراجها من السورة حياة فيه. وحطينا جريدة مالية للكبار والصغار. السؤال الثاني ده السؤال الاول. السؤال الثاني صغ قصة من القصص اللي في سورة الكهف في السورة. تقرأوا القصة وادي التفسير. طبعا معنى ان طفل في 5 ابتدائي او 6 ابتدائي هيفتح تفسير ويقرأ القصة عشان ياخد 20 جنيه ولا 30 جنيه شيل ال 20 وال 30 على جنب وخلي بالك من القصة هيقرأ قصة. وجدت سمية في الصف الثالث ابتدائي فتحت تقريبا اعتقد ان تفسير ابن كثير الاسلوب المكتوب ده تفسير ابن كثير ايسر التفسير ايسر التفسير وكذبت قصة ذي القرنين وبدأت تقول الحميري التبعي على ارجح الاقوال من اقوال العلماء. يعني ايه الحميري؟ يعني ايه التبعي؟ هي ما كفر احنا دايما مش كده مش فاهمها شطوب الحميري وشطوب التبعي على على اشهر الاقوال العلماء كما يعني اشهر العلماء بدأت تشرح كلام انا مش صح الشطوبي ده هو رجل كذا وتنسير كما انت عارفها فبدأت تأخذ اول مرة بدأت تأخذ مهارة انما تكتبش غير الكلمة اللي عارفها فهتلخص احسن فشلنا كلمات لسه قرأت لسه اول فقرة امس والوقت ما اتسعش الى ان تم بكرة فشطبنا كلمات 3 5 سطور بقى سطرين هتلخص هتتعلم ازاي تلخص ودي مهارة بيعقدوا لها دورات في الخارج اسمها مهارة التلخيص ازاي تلخص كتاب انت قرأته الشيخ عمال يتكلم بقاله 1.5 ساعة ازاي تلم الموضوع ده كله 5 دقايق دي مهارة هتتعلم المهارة دي وهتتعلم القراءة ولا شك كلمة واثنين وثلاثة واربعة لو جبنا لها مدرس عربية مخصوص ياخد كام في الشهر لو مخصوص مش قال 100 جنيه فبياخد 20 جنيه مكافأة احسن من ايه وفي الاخر هتاخدها بنتك مش هتاخدها واحد غريب هتوفر عليك كتير فيا اخواني المريض فعلا الموضوع ده تحطه في اعيننا مش بقى اعيننا ونتكلم هنخرج جيل بيفهم القرآن جيل بيحفظ القرآن بسهولة وبفهم وبوعي وبإدراك هتنمو عندهم هذان الملكات مش لازم كل مرة تكونوا مسابقة كده بديكم مثال في المرة الجاية معاني كلمات وندلنا في سورة الكهف سنة لو خرجنا بكلمات الكهف وأساليب سورة الكهف وصياغة قصص سورة الكهف ده يبقى احنا عملنا عمل عظيم جدا. نعم مسألة كبيرة جدا يا اخواني دعوة ان شاء الله بقى عايز شايف هذا الامر مش عايز حد يبقى مخه متحجر اللي انا قلته بيعمله زيه بس لا كل واحد يبدأ يفكر ازاي نخدم الموضوع ده احنا عايزين الناس تتكلم عربي عايزين يتكلموا عربي عايزين يفهموا القرآن فعايزين دلوقتي الشباب بطاقة شباب عايزين نفكر في الموضوع ده انا شايف ان حاجة انا نتكلم عليها كلنا ان احنا كل موقف المواقف في الطريق في السوق في المصلحة الحكومية عايزين نصيغه بأساليب عربية ياريت تقروا عني ان انا محسش انا لوحدي في الموضوع ده كل واحد فعلا يقول لي انا جبت لك 30 جملة مما يتعامل به الناس في السوق جبت لك 30 جملة لمعلمة الحضانة هي هتقول له ايه معلمة الحضانة افتح الباب اغلق الباب افتح الكتاب اغلق الكتاب اخونا ايهاب الله يكرمه طلبت منه تفرص ادخل على الانترنت وطلع لي كل اللي اتكلموا على تحدي اللغه العربيه فجايب لي حاجات لاجانب يعلموا الاجانب يتكلموا لغه عربيه فكاتبين افتح الكتاب افتح الباب عايزين جمل ايه قريبه كلها افتح كده عشان لو يقولوا افتح الكتاب افتح الباب خلاص هو مش من الكلام اللي يقوله الدكتور عبد الله الدنان يقول فوجئنا ان الطفل يقول اكلت شيزا اكلت ايس كريما فوجئنا ان الطفل اللي علمه ده هو اكلت جبنا هو لاحظ من غير ما نقول له منصوب بالفتحه ان اكلت كذا كذا دي احنا بنسميها مفعول به دايما تيجي ان جبنا عسلا فلما حد يقول تشيز اللي هي الجبنه ما هو عندهم في الشعر كلمه تشيز عندهم في اللغه العاميه ها اعطيني تشيز تشيز يعني جبنه فبقى الولد يقول ايه اعطيني تشيزا هو فاضل بس يعرف ان تشيز يعني جبنه تمام لكن تشيزا صح صح في ايه في النص انها منصوبه اعطينا ايس كريما وجينا الطفل يقول كده ده هو عايز يؤكد هو طبعا ذكر اسم العالم الاجنبي الانجليزي يقول الفكره جات لي وانا في انجلترا هو دكتور لغويات عارفين هو دكتور في ايه؟ لغه انجليزيه ده لغه انجليزيه مش لغه عربيه لكن هم علم اللغات ده علم فبيكتشفوا ليه قواعد والحاجه الجديده اللي لازم نتعلمها يا اخواني مش عيب ان احنا نتعلم من الناس اللي وصلت لان كل حاجه بيعملوا لها نظام يسموها تكتب يعملها تكتب هو لاحظ ان الولد قال جبس ما قالش جبس ما تمرش كده جابها منين احنا نسمع بدول احمرات واصفرات واصفرين ومناخدش بالنا من القصة دي. علماء اللغة بقى مركزين في الموضوع ده. ليه الاصفرات؟ هل هو اسمعها؟ لا ما اسمعهاش. ده فطرية؟ لا مش فطرية. ما فيش الفطرة اصفرات. لا لكن هو بالفطرة اكتشف القاعدة. فبدأوا يعملوا تجارب. انا مسألة يعمل تيست يبيع من جهاز. مسألة مهمة عندنا. انا لاحظت وانا قاعد ان الاخوة مثلا فيهم سلوك معين. لازم ما يمرش السلوك كده. اذا اردت ان انا فعلا ارتقي بهؤلاء الاخوة لازم انقض دي زي تصطبها كده وتبدأ تفكر. ايه اللي خلى الناس دي ما تردش عليه؟ ايه اللي خلى دي تعمل تشرح وتسألهم مش راضين يقولوا؟ وتحفظوا مش راضين يحفظوا. لازم تعمل لها تشرح. لازم تشوف الناس دي مش راضية تتجاوب معاك ايه؟ ما هو في خطأ. لو كان خطأ عندهم نعدي. لو كان خطأ عندك تعدي. لو كان خطأ في المكان نغير المكان. لو كان خطأ في الزمان انه صلاة الفجر والناس نايمة على نفسها نغير الزمان. نشوف الخطأ فين ونحاول نعالجه. الكلام ده مهم جدا. للي بيحب فعلا واللي جواه رسالة. اللي عنده في ذاته فيه رسالة. تمرش الامور عليك. تقول لي الفكره ذاتي وانا في انجلترا والراجل البروفيسور ده بيتكلم فقال كده. قلت لك اللغه العربيه اولى. اللغه العربيه اولى. ها دي كانت مساله فطريه واللي كانوا اكتشفوا ان تطلع الملكه اللي في اول ست سنوات دي بتقل. الملكه اللي بتكتشف فيها القواعد بيقول لك بتقل. لغايه ما وصل تقريبا 14 سنه الملكه دي خلاص ما يلاقوهاش خالص. عشان ساعتها بقى جدا يديله نحو وصرف. فيكره النحو ويكره الصرف. ليه؟ لانه جاي له بعد ما الملكه دي ذهبت. بدا ياخد النحو والصرف اولى اعدادي وثاني اعدادي. ده في الازهر مش عارف التعليم العام تقريبا في الثانوي تقريبا. ايا كان جاله في السن متاخر. ده كان يكتشفه من داخل. وقال العناء اللي بنلاقيه في تعلم اللغه العربيه لو هو ست سنوات تكلم بلغه بهذه الصوره لا يلاقي اي عناء. وبالتالي ماده اللغه العربيه بالنسبه له ما بقتش ماده. شيلها من المنهج. ان هو فاهمها كويس جدا ويتكلم بيها وبيحبها ودي حاجه كبيره بالنسبه له. يقول بقى كله مطلعه كله نصوص. ما هي لغه كله نحو وصرف. وهو بيتكلم وبينصب وبيرفع صح. مجرد عرف الكلمه دي اسمها مفعول بيها. الجديد عليه. لكن مش هيخطئ. عايش الكلمة وعايش المعنى. يعتبر شلت مادة من المواد. وبالتالي صار عدد المواد اقل. فهي انتاجه في المواد اكثر. يفسروا ليه اللي يتكلموا في المدارس. اللي يتكلموا باللغة العربية. ليه كان مستوى بيعلى في سعر المواد. بيحللوا. وهم الناس دي متعاطفين. مسلمين وبيتعاطفوا لغة القرآن. لا لا لا. ده لغويين وبيتكلموا كلغة. كعلم. ايه اللي خلى الشباب دولك او الاطفال دولك في المدارس الابتدائية دي مدارس في الدمام مدارس البسام ومش عارف مدارس ايه بدأ يذكر كذا مدرسة واستأذن المذيع انه يذكر اسماء له وما فيش مانع يذكر مدارس عشان بيخفف الاعلام ان يكون دي دعاية يعني دعاية المدرسة فقادر له ان يذكر المدارس اللي عمل فيها هذه الابحاث وسمى الاشخاص فقال لك ان المدارس دي اكتشفوا ان الطفل يتقدم في العلوم الاخرى قالوا عدة أسباب. أولا لأننا خففنا عنه مادة كانت كابوس بالنسبة له اللغة العربية. بالمناسبة أنا في الثانوية العامة كنت جايب في كل من المواد الدرجة النهائية و99 كان كنا أياميها في ليبيا وكانت درجة من 100 أي مادة واللغة العربية جبت فيها 85% كل المواد 100% و99 اللغة العربية 85% مع حبي وقتها للغة العربية. انا كنت يقولون تريد بتحب النحو. مع حبي اللغة العربية دي 85% لان في حاجة بيني وبينها. اصلا. تتكلم عن مين. قال السبب الاول انك خففت عنه الكابوس. بالنسبة لي كان كابوس مطلعة ونصوص ونحو وصرف وبلاغة ومش عارف ايه. شلت المواد دي كلها. فصار عدد المواد ايه? اقل تفرغ ذهنه لسائر المواد. دي رقم واحد. رقم اثنين انك لسائر المواد بتصاغ باللغة العربية. يعني يمسك العلوم. احضر ده ورقة. مش كده? ومختبرا مش عارف ايه. واضع الماء كذا. واتي بالشعلة. وضعها تحت القارورة. لو دي لغته المسألة تبقى سهلة بالنسبة. فصارت لغة معرفة العلوم. العلوم اللغة العربية. صياغة مسائل الرياضيات باللغة العربية. ما بيقولكش البيت منى اشترت مش عارف ايه وجابت ايه. الى كام كراسة اشترت لا. اشترت منى ثلاثة كراريس او ثلاثة كراسات واشترت كذا. اذا كان ثمن القلم كذا واذا. الطفل عندنا بيلقي عناء على مبيات هذه المسألة. يشتروا ويقول له ايه? تعال يا ابني فهمها لك دلوقتي. منى راحت تشتري مش واحد يعمل كده يعمل ايه؟ يفسر له يترجم له يترجم له، ما هي لغه ثانيه، عناء وشده ومشقه للطفل. فهم المساله، تعالى بقى نعرف المعلومه وتعالى نحل المساله. كره كل حاجه، كره اللغه العربيه وكره الكتاب، الانسان ما بيحبش حاجه صعبه، بيحب شيء سهل. فلما خلي لغه المعرفه شيء صعب بالنسبه له، شيء مجهول بالنسبه له ما بيستعملوش. عايزين نراجع انفسنا، نرجع تاني كل ثلاث دقايق ولا عدينا؟ ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات. هل هذا كذب؟ يعني الملوك ثلاث دقائق، هل هذا كذب؟ الجواب نعم، يسمى كذب. يعني شوفوا ثلاث دقائق وخرجنا حوالي 20-30 دقيقة، شرك كذب ولا مش كذب؟ والكذب قسمان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. فقال ابن في كذب متعمد وفي كذب ايه؟ غير متعمد. ينبغي ان نربأ بانفسنا عن نوعي الكذب اثنين، لا المتعمد ولا غير المتعمد. الغير متعمد احيانا يكون نسيانا ورفع عن امته الخطا والنسيان. لكن يا اخواني من ضمن الامور المهمه جدا ان بعض الناس ممكن يكون في جلسين بس احنا ما خدناش على قيمه الوقت، يقول الراجل ده بيستخف بينا، يقول عليا كده بيستخف بينا، لكن قاعدين كده احنا لينا اوقات ولينا مصالح، والساعه بقت 8 ومفروض الساعه كذا نكون انصرفنا الى كذا. احنا المفروض نكون كده فعلا، المفروض نكون كده، ينبغي ان نكون كذلك. لينا اوقات الساعه 7:30 ده موعدي مع ولدي عشان نقرا كتاب كذا، ده موعدي مع الزوجه عشان نقضي مصلحه كذا، ده موعدي مع العمل عشان اروح عمل الساعه 8 تماما، ده موعدي مع كذا. فالمفروض لما ازيد عن الثلاث دقائق اللي وعدت بيها يبقى ده استخفاف بالحاضرين. نظرا ان قيمه الوقت عندي وعندكم مش بالصوره، فصار لا احد يشعر ان هذا استخفاف. الطبيعي ان الاقي الناس بعد 3 دقائق راح تنصرف او تركها. ليه؟ هو قال 3 دقائق، ده اخرته 3-3.5-4-5. الكلام ده مهم، تصحيح السلوكيات وربط الامور اهم من العلوم، اهم انك تعرف معلومه. دي مشكله كبيره جدا، ونسال الله عز وجل ان يعلمنا، نسال الله ان يعلمنا. يجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات، قلنا لهم التعليم، اولئك لهم مغفره لذنوبهم ورزق كريم، اللي هو ايه؟ الجنه، بسبب هذا الايمان والعمل الصالح. الفريق الاخر فريق الكافرين، والذين سعوا في اياتنا معاجزين. يعني ايه سعوا؟ يسعى يعني ايه؟ السعي، السعي غير المشي. السعي بيكون فيه ايه؟ فيه جد وفيه اجتهاد وفيه همه وفيه سرعه. سعوا في اياتنا معاجزين. ما معنى معاجزين؟ يعجزوا يعني يبطلوا. انا هاعجز فلان يعني اكثره هبطله، مش كده؟ سعوا في ابطال اياتنا وقدحوا فيها وصدوا الناس عنها. والذين سعوا في اياتنا معاجزين، كلا معاجزين مسابقين، يحسبون انهم يفوتوننا ولا يدركون، وذلك باعتقادهم. ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك لهم مغفره ورزق كريم. والذين سعوا في اياتنا، سعوا في الصد عن سبيل الله وعن ايات الله معاجزين، اولئك لهم عذاب من رجز اليم. ما معنى رجز؟ الفرق بين رجز ورجز، الرجز تمام شاطر النجاه، والرجز العذاب تمام. طب اولئك لهم عذاب من عذاب، ما كلمة رجز عن عذاب؟ اولئك لهم رجز، خلي بالك يعني عذاب كده، من رجز ايه ده الصبر يا حبيبي؟ الله يسلمك. ده العذاب، الرجز معناه العذاب الشديد السيء، اللون اللي فيه اهانه وفيه ذله. اولئك لهم عذاب من رجز اليم. وبالتالي يقول من هذه بيانيه، بيان العذاب، عذاب ماله من رجز تمام. اتيتك بطعام من قمح بشراب من لبن، جنسه ايه؟ بيانه ايه؟ انه من كذا تمام. قال لهم عذاب من رجز اليم، اسوا انواع العذاب وهو اليم. ما انزلنا على الذين ظلموا رجزا من ايه؟ من السماء. ويرى الذين اوتوا العلم الذي انزل اليك من ربك هو الحق. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. يبقى ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات. خلي بالك. وليرى الذين اوتوا العلم الذي انزل اليك من ربك الحق. عشان اهل الايمان ليه تقول استعبل ورب لا تاتينكم؟ ليجزي الذين امنوا وليرى الذين اوتوا العلم. مين الذين اوتوا العلم اولا؟ اهل الايمان. قيل الصحابه وقيل مؤمنوا اهل الكتاب. نقول كل مسلم اوتي العلم بالكتاب وامن بالكتاب سيرى يوم القيامه ان القيامه حق. ان القيامه حق يسموه عين اليقين، يرى بعين. ويرى الذين اوتوا العلم الذي انزل اليك من ربك. ايه اللي انزل؟ فلا وربي لتاتينكم مستعاتين. ويرى الذين اوتوا العلم الذي انزل اليك من ربك هو الحق. ودي حكمه اخرى معطوفه على التي قبلها. ايه التي قبلها؟ ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات. وليرى، بس ما قالش الله هنا، قال ويرى الذين اوتوا العلم، وهذا يبين منزله العلم. ويرى الذين اوتوا العلم الذي انزل اليك من ربك هو الحق. هو الحق. الحق ولا الحق؟ قراءة الجمهور الحق. فبيقول هو الحق ولا هو الحق؟ الحق ولا هو الحق؟ الحق الحق الحق الحق الحق الحق الحق الحق الحق الحق الحق الحق الحق الحق الحق الحق الحق الحق الحق مفعولين. المفعول الاول فين هنا؟ يرى الذين، الذين اوتوا العلم ده الفاعل. يرى الذين اوتوا العلم، يرى المؤمنون يعني. الذي انزل اليك من ربك يروا القران حقا. وصلت؟ يروا، يرى المؤمنون القران حقا، حقيقه واقعه يروها بعينهم. واضح شباب؟ فالحق ده المفعول دي الايه؟ الثاني. طيب بس قلنا فيه وهو دي لغه تميم، ان بعد الضمير ياتي، بعد الضمير المنفصل ياتي بعدها هذا المفعول به الثاني منصوبا. ولهذا قراءه الجمهور هي النص. خلي بالكم. وفي قراءه اخرى بالرب هو الحق. بالضبط. انا هو مبتدا وخبر، وهي الجمله دي كلها هي الايه؟ هي المفعول به الثاني. ويرى الذين اوتوا العلم، هيروا ايه؟ الذي انزل اليك هو القران والوحي، الذي انزل اليك من ربك هو الحق. هو الحق. ويهدي الى صراط، صراط يعني طريق، طريق. يهدي الى صراط العزيز الحميد. ما معنى العزيز؟ من العزه، منيعه او لا يرام جنابه كده. سبحانه وتعالى منيع الجناب. الحميد يعني المحمود. يبقى كده رجعنا تاني. الحمد لله الذي انزل على عبده، الحمد لله الذي له مسند اطلاق، حتى يروا انه كان محمودا على خلقه وعلى رزقه وعلى تدبيره وعلى قيام الساعه، ان له الحمد في الاولى وله الحمد في الاخره. طيب نقول الثلاث ايات دولت ليجزيه، هي العله. ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك لهم مغفره ورزق كريم. والذين سعوا في اياتنا معاذبين اولئك لهم عذاب من رجل اليم. ويرى الذين اوتوا العلم الذي انزل اليك من ربك هو الحق ويهدي الى صراط العزيز الحميد. الآية الايه اللي بعدها تقول ايه؟ وقال الذين كفروا. يبقى احنا مر بينا الان وقال الذين كفروا لا تاتينا الساعه، كانت مجادله الساعه. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد؟ من الرجل ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قال بقوله لقيام الساعه كده. وبالتالي دي مقوله للكافرين والرد عليها، ثم مقوله ثانيه والرد عليها. هتجد لاخر السوره وقال الذين كفروا وقالوا، وقال الذين كفروا وقالوا. وفي موضعين في السوره دي بتختلط على القراء وعلى الحفاظ، لو افتكرت ان السوره من اولها وقال الذين كفروا وقال الذين كفروا وقالوا، مش هتنسى الموضعين دول. فمن الان انبه ان السورة بتعرض شبه الكافرين وتفندها بقوله تعالى وقال الذين كفروا، والله يرد عليهم قل كذا، وقال الذين كفروا قل كذا، او افلم يروا كذا، يعني الرد عليهم. فتجد في اخر السورة مواضع تجتمع على كثير من الناس، قال الذين استكبروا للذين استضعفوا، وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن، كل دي مواضع بتشتمع على القراء. المواضع دي لما تفتكر ان السورة من اولها بتقول وقال الذين كفروا، هتمشي معاك كلها تمام الى اخر السوره، لما قال وقالوا امنا به وان لهم التناوش الى اخر السوره. طيب نكتفي بهذا القدر. اسئله مين يقول الاسئله؟ من ينص على الاسئله؟ انت تفضل. احمد انا تمام. احمد سادة بلاي وهيقول لكم الاسئلة. خلاص واحد بقاله بيحضر بقاله كام شهر. فهم طريقة الاسئلة. بقت الاسئلة عنده الان مسألة ايه؟ فطرية. خلاص هو خدم اسئلة. ايه السؤال الاول؟ طب انا ما قلتلوش اسئلة، ده هو اللي هيقوله. لا الاول ايه عنوان السؤال ايه؟ اكتب يعني ما معنى الكلمات التالية. حبينا طيب بس عشان ما ليس على الدوح. قبل ان انسى معلش يا احمد، قبل ان انسى اخواني، اخوانكم يذكروكم اولا بالجمع بين صيام الخميس ويوم الخامس عشر، خلاص اللي صار. الامر الثاني ان اليوم جنازة ان شاء الله تعالى، جنازة جدة دكتور عبد الله عوض، وجنازة في قرية بنات بعد صلاة الظهر، بعد صلاة الظهر. والاخ محمود الشربيني ستقوم مريض بإجراء عملية اليوم في مستشفى الأحرار وتحتاج إلى نقل دم، فنرجو من الإخوة التبرع. الأخ محمود الأحرار معانا من جويدة بن عبد الله، الله أن يشفيها وأن يردها سالمة غانمة. تفضل. يعزو. رجز صراط حميد. السؤال الثاني سواء دولاب مين يقول السؤال الثاني؟ اخ مين؟ خذوا شيخ خليل خذوا لنا السؤال الثاني، حضرت في الاول عمر محمد، خذوا لنا السؤال الثاني. شو الفوائد الان؟ عنوان السؤال الاول من يجيب عن إيمان يا شيخ؟ إن الساعة آخرة الدارين، الآخرة أكبر وأصغر، إذا توفي لا توفي طريق الجنة وطريق السعيد. نكتفي بهذا القدر. شكرا على كل من يجد شيئا صالحا لهذا المشروع إقامة اللغة العربية، يجد شيء صالحا من كتاب أو من أسطوانة أو شريط أو عمل يفعله هو من بحث أو غيره، إلى أن يعني تتبلور الصورة عندنا كاملة، نقدر نكلف الناس بأعمال مفصلة في هذا الباب. كل من يجد شيئا نفعا في هذا الباب فعسى عسى الله عز وجل ان يجعله صدقة جارية لها، ان من ابواب الصدقات الجارية علم ينتفع به، ولا ارى علما انفع من ان يصل الناس الى ان يفهموا القرآن والسنة في اللغة التي نازل بها القرآن. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.